يقول الله وأذلفت الجنة وأذلفت أي أذنيت وخربت. وهذا الكلام يحصل ويحدث يوم القيامة لأن سياق الآيات قبل يدل على ذلك. قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهذا الكلام يحدث يوم القيامة. قال وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأذلفت أي أذنيت وقربت في أرض المحشر والكل منشجر في الشواغل. هذا كيف سيجيب الله تبارك وتعالى وهذا منشغل بمعاصيه وذنوبه وهذا منشغل بقلة ذاته. هناك فريق من الناس في أرض المحشر يستبشرون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. يستبشرون وينظرون إلى شيء ما إنها الجنة في أرض المحشر. ينظرون إلى الجنة ينظرون إلى نعيم الجنة يجدون ريح الجنة في أرض المحشر. قال جل وعلا وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي الله جل وعلا يقول لعباده في كتابه هذا غير بعيد هذا آت لا محال طال العمر أو قصر. كان الأمر للسلطان للحاكم للرئيس أو للمقود الكل بهذا النذير تواسية. هذا قال غير بعيد أي أن هذا آت آت لا فرار ولا مكاك ولا هروب من إتيان هذه اللحظة. أسأل الله جل وعلا أن يأتينا مثلها وأن نكون من أهل التقوى الذين يستبشرون هنالك بالنظر إلى الجنة. هذا ما توعدون. يقول الله جل جلاله لأهل التقوى هذا ما توعدون يا أهل التقوى أي هذا الذي وعدتموه ففعلتم الطاعات واجتنبتم السيئات والمحظورات من أجله. هذا الذي وعدتموه في الدنيا فاستيقظتم من صلاة الفجر فتركتم التعامل بالربا فحملتم بناتكم لارتداء الحجاب. هذه هي اللحظة التي وعدتموها في الدنيا ومن أجلها فعلتم. وبمثل هذا يخاطب أهل النار أعاذنا الله جل وعلا وإياكم من ذلك. قال جل وعلا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به توعدون وقال جل وعلا وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا ما توعدون يا أهل الجنة. هذا الذي وجدتم الآن من نظر إلى الجنة ومن استبشار بالجنة وأنتم في أرض المحشر وأنتم في مثل هذه الأهوال هذا ما كنتم توعدون هذا الذي وعدتموه وفعلتم من أجله ما فعلتم. هذا ما توعدون لكل أواب حكيم. هذه الثانية التي ستكون معها وقفتي معكم في هذه الخطبة. أواب قال سعيد ابن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى: الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. هل هذا هو تعريف الأواب؟ لا، هو الذي يقع في الذنب ولكن وقوعه في الذنب عن غير عمد، وإنما وقع كما يقع البشر، فالعبد عبد والرب رب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وغير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الأواب هو الذي يقع في الذنب، فإذا وقع تذكر الرب، فإذا تذكر تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا ولزم أنه تجرأ على الله تحت سمعه وبصره. هذا هو الأول. لكن ما معنى الحكيم؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. إخوتي، جئت إليكم اليوم أقول لكل أحد منكم وأذكر نفسي بادئ ذي بدء أن كن حفيظا. ولكن ما معنى هذه الكلمة الحفيظ التي وعد أهلها بهذه البشارة يوم القيامة؟ يقول قتادة رحمه الله: الحفيظ هو الذي استودعه الله جل وعلا، من حقه. صلى على الحبيب. قال: الحفيظ هو الحفيظ لما استودعه الله جل وعلا من حقه، الذي يحفظ وديعة الله وهي الدين الإسلام. الحفيظ هو الذي يحفظ الإسلام. قال جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه الأمانة وهذه الوديعة هي الإسلام، هي دين الله جل وعلا. فالحفيظ هو الذي يحفظ الإسلام، أن ينصر الإسلام، أن يقيم للإسلام آية ودولة. إخوتي، مما يحسن أن أذكركم به ابتداء أن دين الله جل وعلا الإسلام ظاهر وغالب. مهما طالت دولة الظلم فإن دين الله جل وعلا غالب. مهما طال أمل الظالمين فإن الحق دائم وظاهر. مهما طالت دولة الظلم، هذا كلام فصل ما هو بالهزل. قال جل وعلا: والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. جعله الله جل وعلا حقا على نفسه، وليس لأحد من الخلق أن يجعل حقا على الله. هذا محض تفضل من الله جل وعلا، أنه تبارك وتعالى جعل نصر المؤمنين أو نصره للمؤمنين حقا على نفسه. أما أن يأتي إنسان ويقول يجب على الله أن يفعل كذا، فهذا ضال مضل، أصابته الغواية. فهؤلاء الذين يقولون يجب على الله أن يعاقب العصاة، دين الله جل وعلا غالب، دين الله جل وعلا منصور، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآيات، بل اسمع هذه الآية، اسمع هذه الآية العجيبة. قال جل وعلا: من كان يظن، مجرد الظن، يخاطب الله جل وعلا هؤلاء الذين يكيدون للإسلام ليل نهار ويبذلون في ذلك مهجهم وأموالهم وأوقاتهم وأعراضهم، من كان يظن، هؤلاء الذين يظنون عن طريق الفعل والسعي، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، تعالوا يا من تكيدون للإسلام ليل نهار، يا من تظنون أنكم بفعلكم هذا يمكن أن تطفئوا نور الله جل وعلا، تعالوا فإن متاعيكم إلى زوال وإلى الإبطال لا محال، تعالوا فإنها لن تقدم شيئا، فتعالوا أدلكم على طريقة لإبطال وإطفاء هذا النور. فتوحد، قال جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة يفعل ماذا يا الله؟ قال: فلينزل بسبب إلى السماء. سبب، أي شيء يصعد به إلى السماء، حب سلم يأتي به ويصعد إلى السماء، ثم ينظر إلى هذا الباب الذي ينزل منه رزق النصر. هذا لابد أن تتيقن منه، أن النصر والتمكين والتأييد رزق، والرزق لو اجتمع أهل الأرض على إيقافه أو رده فلن يستطيعوا أبدا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء، ثم لينظر لسد هذا الباب الذي ينزل منه التأييد لأهل الإيمان. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا السؤال الله جل وعلا يمكن عليه، ويقول: هل يذهبن بعد كل هذا الكيد غيظكم؟ أبدا ورب الكعبة. فالله جل وعلا متم نوره ولو كره الكافرون. الخوف ليس على إقامة دولة الإسلام أو بقاء الإسلام أو ظهور دين الإسلام، الخوف ليس على تحريف الإسلام أو تشويه صورة الإسلام، لا، فإن الله جل وعلا تكفل بإتمام هذا النور. ولكن الخوف الأكبر والذي يشترك فيه كل موحد مهما كان بينهم من فواصل للتواريخ أو بواعد في الأزمنة، إلا أنهم يجتمعون على هذه المائدة، ألا وهي الخوف أن يستبدلهم الله. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا ولا يستبدلنا. خوف شديد يملأ قلوب أهل الإيمان أيها الأفاضل، وهو أن الله جل وعلا لا يستحملهم في نصرة دينه، وهو أن الله جل وعلا لا يقر أعينهم بالتمكين والنصرة والتأييد. إلا الله جل وعلا قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فلا عقاب شديد جدا على أهل الإيمان، هل يستبدلوا ولا يستعملوا. وإن للاستعمال والاستبدال أسباب. اسمع ماذا قال الحبيب الحكيم الوهاب جل جلال الله، قال عن ذلك في قصة لقوم موسى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين. هذه واحدة، هذا أول سبب، إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انتبه أيها الفاضل، قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين، هذا أول طريق الاستبدال، الخوف من غير الكبير المتعال، الجبل الجبان سيستبدل لا محالة. الذي يخاف غير الله جل وعلا إلى الاستبدال لا محالة. إن فيها قوم الجبارين، الخوف من العدو، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه ثانية فثالثة، وهي عدم اليقين بتأييد الله سبحانه وتعالى وبنصر الله جل وعلا وبمعية الله جل وعلا لمن يعملون بالدين. كذلك عدم العمل بالدين. يقولون: يا موسى إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يخرجون وحده دون عمل منا أو سعي أو أي شيء. سائلكم بالله، إذا كان ذلك كذلك فالأمر هين على الجميع. ماذا قدم هؤلاء للدين حتى يفرحوا بعد؟ فلما تكون الفرحة إذا لم يقدموا شيئا لدينهم؟ لما تكون الفرحة إذا بنصر الدين؟ إنسان يجلس في بيته ويكون انتظر في بيته حتى يتغير الناس، حتى يتغير سلوك الناس، حتى يتغير حال الناس. هل يعقل أن إنسان يجلس أمام قطعة أرض لم يبذر فيها أي بذر ولم يزرع فيها أي زرع ثم يجلس ينتظر أن تخرج من هذه الأرض أو أن يخرج من هذه الأرض زرع؟ كيف هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ كيف يقولون إننا لن ندخلها فنغير فيها فنعمل لدين الله جل وعلا ثم لا؟ ينتظرون أن ينتصر الدين أمام أعينهم. هذه نقطة وقع فيها الكثير. يقول: مالي وللناس، مالي ما لي ولهذا الذي يلقي اهتمامه في شوارع الناس؟ ما لي ولهذا الذي خلقه سيء؟ لما انصحه؟ لما اتكلم معه؟ هذا بالضبط نفس الحال، وهو عدم العمل لدين الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: قال رجلان، هؤلاء هم أهل التبكير، أول نقطة فيهم وأول خطوة ومزية شملوها أنهم رجلان أو رجولا، أنهم رجال في زمان عز فيه الرجال، كلنا علمه يتسع لهذه النقطة، أن الذكورية تختلف عن الرجولة. قد يكون الإنسان ذكرا ولكن ليس رجل، بل إن من النساء من هم بملء الأرض من الرجال. افتحوا كتب التاريخ تجدوا خديجة رضي الله عنها بملء الأرض من الرجال، افتحوا كتاب الله تجد مريم عليها السلام بملء الأرض من الرجال. فالأمر ليس موضوعا على ميزان الذكورة والأنوثة، لا، إنما قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الرجل الذي يقول لنفسه سأستيقظ وصلاه الفجر ثم يستيقظ، الرجل الذي يقول لنفسه سأكف عن التدخين ويكف، الرجل الذي يقول لنفسه سأنتهي عن معاصي الله وينتهي، الرجل الذي ينفذ ما قال ويعمل بدين الله ويصدق الله جل وعلا ما وعد. هذه هي الرجولة أيها الأكارم. قال رسولان: من الذين يخافون الله جل وعلا ولا يخافون أهل الباطل ولا يخافون أهل الفتن ولا يخافون أهل الفساد والإفساد في الأرض، لا يخافونهم، وكيف يخافون ومعهم الله؟ وكيف يخافون وهم في معية الملك جل جلاله العزيز الغالب المحيط سبحانه وتعالى؟ يخافون من الله ولا يخافون من الناس ولا يخافون من ذم الناس ولا يخافون من بطش الناس ولا يخافون من كيد الناس. إن أهل الباطل مهما حاولت أن تبطئهم فلن تبطئهم. قال جل وعلا من صفاتهم عند سماعهم الحق: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أفأنبئكم بشيء من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، العمل لدين الله جل وعلا، البذل لدين الله جل وعلا، السعي في مراضي الله جل وعلا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولما ارتد كثير من الناس وقف فيقول: والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليها، أينقص دين الله وأنا حي؟ الدين لم أصل منه حاجة وأنا حي وأنا على ظهر الأرض. أرى دين الله جل وعلا يتكلم أهل الباطل فيه ولا يتحرك فيه ساكن؟ محال هذا على أهل الحق. اعلم يقينا وانظر في نفسك وفي قلبك وفي وجهك، هل يا ترى تتحرك عندما ترى الباطل أمام عينك؟ هل يا ترى تغار؟ المؤمن يغار، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يراه. الهدهد في قصة سليمان قال أحطت بما لم تحط به وجئتك بسبب بنبأ يقين. أني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، مالك ومال هؤلاء القوم؟ يقول رأيتهم يسجدون للشمس من دون الله، كيف يفعلون هذا أمام عيني وأنفس وأكون أقرصة؟ أرى قوما يسجدون لغير الله جل وعلا ولا أتحرك؟ هذا في كثير منا، دعونا نتصارف مع أنفسنا أيها الأفاضل. رأينا باطلا كثيرا أمام أعيننا ولم نتحرك، وهذا ليس في أهل الحق. أما هؤلاء فقالوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بس اشتغل، بس تعمل، بس تقدم أي شيء لدين الله سبحانه وتعالى، والله إنه غالب. قدم أي شيء، والله كلمة لهؤلاء الذين يجلسون على الفيسبوك أو يتعاملون مع مواقع الإنترنت، إذا وضعت كلمة طيبة تدعو فيها إلى الله جل وعلا نفذت، لعل الله جل وعلا يهدي رجلا على يديك وأنت لا تدري، لعل الله جل وعلا ينفع بك. إذا مررت بي شيء فيه معصية الله جل وعلا فاقل مالي ومالك، مالي ولك، قل أي كلمة لعل الله جل وعلا ينفع بك. قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. أنت لا تدري أين الخير وأين الشر، وربما كثير من الناس انتفع بموعظة وانتفع بكلمة قالها الرجل هكذا دون ما خط، بل أسلم أناس على مثل هذا. فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أختم الخطبة الأولى بهذه الإشارة. أيها الأكارم، ربما يوضع أحدنا في موقف دون ما قصد منه وفيه نصرة لدين الله تبارك وتعالى. هكذا حمزة ابن عبد المطلب وضع في موقف نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان من ذلك إسلامه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نقيض قول موسى عليه السلام يوم بدر تشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قتال ولم يحسم عليه ولم يوجب عليهم، فهو موقف لنصرة دين الله جل وعلا دون مقص، ولكن هم وضعوا في هذا الموقف. فقال أحدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف عنك رجل منا، والله لو خضت بنا لو بلغت بنا برك الغمام ما تخلف عنك رجل منا، والله يا رسول الله لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكم مقاتلون. فإذا وضعت في هذا الموقف فلما تغزل دين الله؟ لما لا تحسن الظن بدين الإسلام؟ لما تستجيب للشبه التي تلقى هنا أو هنالك؟ لما تستجيب مثل هذه الدعاوي التي تزيف الحقائق وتقلب الصور والمشاهد؟ هؤلاء خذلوا دين الله جل وعلا في موطن يحتاج دين منهم إلى نصرة، فلا تكن مثلهم، فلا أقل أن تصدق ما يقال عن دينك، وأن تحسن الظن بدينك الإسلام بدين ربك سبحانه وتعالى، وأن تستجيب لشبهة تلقى هنا أو هنالك. قال جل وعلا: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة فلا تأس على القوم الفاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ولبث في قلوب أهل الطغيان فلا تعرف حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه غصنا ومفتدا وما أطيبه مرجعا ومولدا. صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العلا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. الكلام في النقطة الأولى يطول، ولكن حتى نأتي على بعض جوانب معاني هذه الكلمة نتوقف مع هذا القول، وهو ابن كثير في تفسير رحمه الله تبارك وتعالى ارتداء في تفسير القرآن العظيم. قال: الحفيظ هو الذي يحفظ الوعد فلا ينقضه ولا ينقضه. وما أحوجنا رب الكعبة في هذا الزمان إلى أولئك، أولئك الأطهار الأبرار، أولئك الرجال أصحاب الكلمة الذين لا ينقضون العهد. إنني أخشى أن نكون وقعنا فيما كان يخشاه هذا الأول الذي قدم يوما للقصاص، فطلب من الحاكم مهلة 3 ليال يرجع فيها إلى أهله يبلغهم بالأمر، فقال له: ائتيني بضامن واذهب. فنظر في وجوه الخلق فوجد رجلا يعلو وجهه الرضا والتقوى، فاستطمنه فضمنه، ثم ذهب ونظر الى اهله وانتهت المهله وقدم هذا الضامن ليكون مكان ضامنه ليختص منه. وقد تأخر هذا الرجل هذا الشاب، فبينما هم كذلك إذ بهم يجدوا سواد إنسان في أول الطريق، فقيل انتظروا لعله هو. فلما انجلس وجدوه هو، فتقدم وسط عجب الخلق ووسط عجب الحاكم، ثم قال: ها أنا ذا. فقال له الحاكم: يا هذا، ما الذي أتى بك؟ وإنك تعلم أنك تقتل. فقال: أخشى أن يقال ذهب الوفاء بين المسلمين، أخشى أن يقال ذهب الوفاء بين المسلمين. ثم قيل للضامن: وما الذي جعلك تضمنه وقد علمت أنك تقتل؟ قال: أخشى أن يقال ذهبت المروءة بين المسلمين. فعمى القوم وقال: ونحن نعفو عنه. نخشى أن يقال ذهب العفو بين الموحدين. أيها المسلمون، إن أخشى ما أخشاه أن نكون قد وقعنا فيما يخشاه هذا الرجل القديم. انتشر بيننا نقص العهد بصورة رهيبة، أصبح اليوم بين الناس الذي يفي بعهده عملة نادرة أنذر من الكبريت الأحمر، قل من الناس من يبني العهود. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ليس هذا بخلق للمسلمين على الإطلاق، إنما هي خصلة من خصال النفاق، أن يخلف الواحد ممن عهد. نعم أيها الفاضل، أصبحت الآن كلمة إن شاء الله سأفعل، إن شاء الله، أو الله المستعان، أصبحت علامات على خلف الوعد ونقض العهد. أيها المسلمون، كن حفيظا لعهدك ووعدك مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور، كن حفيظا لعهدك ووعدك.